ويبقى العقل حيرانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا يحدثنا الزمان فيها فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا حدثنا الزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وجدت في الزمن الذي عشت فيه مشاهد، وجدت مشهد البساطة وعدم التكلف عند كثير من الناس، منهم عالم زرناه، عالم مشهور وكبير القدر، استقبلنا بنفسه، فتح لنا الباب، صب علينا القهوة، ضيفنا، قدم لنا الطعام بنفسه كأنه خادم تماما، يعيش مسألة أو كرم الضيافة. فأخذنا دروس لو أن قرناها في الكتب ربما لا نستفيدها مثل ما رأيناها بأعيننا، كنا لا نصدق. هو مرء السمع والبصر في ذكره ومكانته، ثم ننتقل إلى مشهد آخر، مشهد التكلف والتبجح. يحدثني زميلي الدكتور عبد العزيز المكحل شافاه الله وعافاه، أتاني ما يقارب الحاجة عشر ليلا، خرج من بيت أحد الأعيان الوجهاء، يقول كدنا نموت هما وغما، دعانا في بيت قال فمسك علينا أو لزم على المسجد وأغلق المجلس، فأخذ يتحدث عن نفسه وإنجازاته وما فعل وماذا قدم وماذا قال وماذا قيل فيه. قالوا ما استطاع المشاركة أبدا، هو يعني رجل يقول تاجر ورجل صح له يقول جهود مشكورة وشركة وكذا، لكن المشكلة يقول أنه هو بدل أن نتبرع نحن بالدعاء أو نثني عليه لم يترك لنا فرصة أن نثني عليه لأنه أخذ الوقت علينا. يقول هو جالس في صدر مجلسه، تصدر شوف الفرق بين العالم الذي خاف الله سبحانه وتعالى وبين التاجر الذي لا يتأدب بآداب الإسلام أو التواضع أو الإيمان. ذاك يفتح لك الباب وأنا رئيس بنفسي ويباشر عليك ويقدم لك الطعام بنفس طيبة ورضية ويوادعك ويفتح لك الباب بيده، وهذا يدعو الناس في بيته مع أنه ليس عنده من العلم كمذاك، ثم يجلس هو في صدر المجلس ثم يبدأ يتكلم عن نفسه ثم يستأثر بالحديث وهم ضيوف أصلا. وكان الأحسن يعني ترى مما حدثنا به الزمان أن على صاحب المنزل مهما كان يكون هو الطالب في المجلس أن يكون المباشر على ضيوفه، أن يكون صاحب الضيافة هو صاحب الكرم، أن يخدم ضيفه كما يقول مقنع الكندي، وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وما شيمة لغيرها تشبه العبد. فلماذا إذا كنت أردت إهانة الناس تدعوهم في بيتك وتريد إكرامهم ثم تزدريهم؟ لأن من الجدران تجلس في صدر المجلس وأن صاحب البيت. ثانيا إلا عند العلماء، يقول إذا كان عالم كبير أو سلطان مقصد أو شيبة في الإسلام وهم شباب يعني حضور، هذه في استثناءات. لكن في الغالب أن مثل رجل أعمال هذا، في كثير من الناس رجل أعمال وممن حضر طلبة علم الذي حدثني دكتور ثم يستوري على المجلس. أيضا حدثني الزمن أنك إذا ذهبت تجعل نفسك مكانه تسقط أنت، لأنك من حيث أنت لتبني نفسك مجدا أنت تهدمه أمام الناس. تصور يعني جلسنا مع بعض الأشخاص يعني خبرنا بما كيف من مدحه ومن أثنى عليه وقصائد وجهت له وماذا قالوا في مناقشة للدكتوراه وتالي، فصارت هي ترجمة محترمة بل غير محترمة لنفسي أمامنا. يعني اترك الفرصة لغيرك أن يعبر عن نفسي عنك أنت، إذا أردت أن يثني عليك أحد أنت اثني بالأعمال. أيضا ليس هناك من الحكمة في الحياة أنك ترد ردود على من انتقدك بل رد بأعمال ناجحة. مثلا أن تقوم بعمل يعني تستقبل 20 مقال أو 30 مقال، هل من الحكمة أن ترد مقالات؟ أنت لو رددت على كل من كتب وانتقدك لن تجد وقتا للعمل ولا للإنتاج. فبدل أن تجاوب هذا في الصحيفة وترد على هذا بقصيدة وعلى هذا بمقالة، يا أخي اشتغل بماذا؟ بأعمال ناجحة، إن أعمالك الناجحة هي أفضل رد. أنا رئيس أحد العلماء يتكلم في قناة فضائية فيقول له المقدم قد نقدك يا شيخ فلان وقد نقدوك وكذا وكذا، قال نعم أجبتم، قال فين أجبتم؟ نحن ما قرأنا لك شيء، قال ألفت في هذه العطلة الصيفية 3 كتب. وهذا صحيح، هذا رد جميل، هذا أحسن رد لأنك تكرههم، لأنك تثبت وجودك وتثبت قوتك بهذه. فردت يقولك النفس ثلاثة كتب، هذا هو الرد الجميل. فإذا لامت الناس وقدحوا فيك لأنك قمت بمؤسسة، قم بمؤسسة ثانية أو وسع مؤسستك، نقدوك في كتاب ألفته وأنه هش وأنه هزيل، أن الكتاب الأجود منه، لكن لا تتعرض لهم أنت، لأنهم سوف يستعدون ضدك وسوف يزيرون هذه الردود يعني لمصلحتهم، وسوف تظهر كأنك أنت المدافع الفاشل عن قضية لا تستاهل الدفاع في هذه المسألة. رأيت في حياتي أن من يكثر من الترحيب وكلمات السلام يأسر القلوب، وهي مجانية كما سلف في بعض المناسبات، إذا وفد إليك وافد فأكثر من التحية والتبجيل والترحيب. صور يعني مثلا يشكو لي بعض الإخوة يقول يعني قاضي، والمفروض من قاضي أنه طالب علم، ومفروض أنه أعلم بالكتاب، أعلم بالكتاب والسنة، وأنه متبع رسول الله سلم. يقول إذا دخلنا عليه في المحكمة يقابله يا أخي بعند حيلة وبكبر وبسوء يعني تصرف، قال انقهرنا، لأنه جو في مسألة محاماة وفي أموال لهم في شركة ذهبت مشهورة القضية. قال لكن يقول صدمنا في أكثر من قضيتنا، يقول نمد له أيدينا المصالحة، قال يعني يرفض إلا أن يدرس الأصابع، يقول أراد أن يقبل رأسه قال رفض. يا أخي أين اللين وأين الرفق وأين سيرة معلم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قد هذا يعني لو كان مسؤول أو مثلا تاجر قد تقول أنه بعيد عن علم، لكن قاضي وكبير في السن وطالب علم وتأتي من هذا الجفا، هذا أمر عجيب. وأنا رأيت مثل هذا صراحة، رأيت مثل هذه المشاهد. بينما أفاجأ برجل أعمال صحبته أنا والشيخ سعيد المسفر وهو عبد العزيز أو سليمان الراجحي، سليمان الراجحي، لقيته أنا والدكتور سعيد المسفر، رأينا التواضع الجم الأخلاق، الجلوس بسكينة ووقار، صراحة أقولها ليس هناك يعني الله سبحانه وتعالى من ذلك، ورأينا الأريحية، الوجه البش، البساطة، الأدب مع الزائر، الاحتفاظ بطالب العلم. وكتب عن الشيخ ترى سليمان الراجحي، كتب عنه حتى كتاب ابدا حياتك ذكره في ذلك، الناجحون لحد الاخ السبيعي كتب عن سيرته. فاقول على انه عنده امبراطوريه اقتصاديه وتجاريه في كل دول العالم، ومع ذلك تجد امامه تجلس، حتى مره نجلس معه يتكلم بكلام بسيط ويقدم الغداء ويقول احنا ما نذبح عندنا، لانه كان الغداء يعني مشكل واشياء. فقضيه ان هؤلاء الكبار الذين صنعوا مجدا لهم وصنعوا نجاحا، ثم تجد عندهم التواصل وتجد عندهم التواضع، هذا اعظم. بينما تفاجئ واذا برجل ليس له دور وليس له عمل، لا تجاره ولا علم ولا وزاره ولا اماره ولا سفاره ولا تجاره، ومع ذلك متكبر اعمى وناكر حشره لسوء فعل. وانا وجدت هذا، حتى تعجب انا من بعض الناس اجلس معه واذا يسالك باسئله كانه يعني سلطان، بينما افكر فيه سبحان الله وش لماذا هذه النفس، مع أنه ليس عنده مال كثير، حتى ربما يعني يحمله يعني، لأن ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم عائل مستكبر يعني فقير ومتكبر حسب أنه سوء أكل. يعني ربما لو كان غنيا لا يعذر، لكن ذنبه أقل من فقير ويتكبر على عباد الله عز وجل. فعجبا يعني كيف أجد في هذا الزمان مظنة من يكون يعني تباهى بالمال أو بالمكانة، ولكنه تجد فيه البساطة والأريحية والتواضع. وبالمقابل من يفترض فيه المسكنة والتواضع وتجد فيه شوفة النفس والكبر، وهذه يعني أشياء رأيناها وشاهدناها. هنا رأيت يعني مما شاهدته أن سوء الخلق يقرب الناس إلى أعداء، وتجد بعض الناس عنده حب الخلاف، يعني يقول لحد المشايخ عندنا مؤذن في مسجدنا آذانا وآذان المصلين غفر الله لنا وله، لأن ما نسمي في هذا البرنامج، ماذا يفعل هذا المؤذن؟ يقول يحب الخلاف، إن طول الإمام قال يا أخي ذبحتنا قتلتنا، وين رحمة الدين ويسر الدين؟ قال إن قصرنا قال تعبت بالصلاة كلها نكر كانت الغراب. يقول مرة كانوا يصفون، قال فمنهم من يعني ولع المراوح عشان الحر، قال من اللي ولع؟ هو تحرض الحين، فإذا طفيت المكيفات صح، قال متنا حر. فيحب الخلاف، القصد أن النفسيات هذه التي تورث المشاكل وتنشر المآسي وتنشر سوء الخلق هي نفوس ليست سوية، ينبغي أن تنصح بالتي أحسن، وينبغي أن نستفيد. في حياتي رأيت شيئا وظننت أننا استشفناه إذا اكتشفه من مبارك قبلنا، وهي أنك تستطيع أن تستفيد من سيء الخلق حسن الخلق، لأنك يوم ترى سوء الخلق ماذا يفعل به وكيف يدمر مسيرته وكيف يؤذيه، ثم أنت تستفيد في نفسك أنك تأخذ بالمقابل حسن الخلق. يقول لحد الحكماء: مما تعلمت حسن الخلق؟ قال: من فلان. قال: هو أسوأ الناس خلق. قال: لأن سوء خلقه علمني أن حسن الخلق هو الأفضل والأحسن. ابن مبارك رافق أحد من الناس، كان ذاك الرجل آخر سيء الخلق، وابن مبارك قمة وذروة في حسن الخلق. كان ابن مبارك يباشر عليه الضائق هذا، لأن بعض الناس إذا احتفيت به يغضب، حتى لو كررت عليه الفنجان، يعني صبت الفنجان ثاني ثالث تجد يحتد، تريد حتى تهدي له هدية يرفض، تبجله وتعانقه تجده متضايق. قال: فلما أراد أن يودعه ابن مبارك ودع سيء الخلق هذا، بكى ابن مبارك. قال: ذاك لماذا تبكي؟ قال: أبكي لأني أفارقك أنا وسوء خلقك لا يفارقك. مشكلة يا إخواني إذا كان سوء الخلق ينام مع الإنسان، حتى الأمراض ترى غالبها ترى من سوء الخلق، من الحدة، من الغضب. لذلك أوصى صلى الله عليه وسلم أبا ذر، قال: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وجدت في حياتي أن بعض الناس بأفعال بسيطة يأثر القلوب. في كنا في حي من الأحياء في الرياض نصلي، يأتينا عابد عامي يسلم من أطراف المسجد، وإذا صلى سلم على من بجواره، وإذا غاب من أحد أتى وسلم عليه وسأل عنه، بساما ضحاكا لينا محبوبا مقبولا حمامة مسجد في الصف الأول، لا يؤذي أحد بكلمة، إنما هو في الدعاء وفي كلمات الترحيم وكلمات التبجيل وكلمات الفضل وكلمات الإحسان، يكرم طالب العلم ويكرم المسؤول ويتواضع على الصغير والكبير. لا أنسى تلك الصورة، لا أنسى هذا الرجل العامي العابد الذي أخذ من الصف الأول والروضة مكانا وريادة ومنبرا يوزع الابتسامات وكلمات الترحيب والدعاء والمحبة والسلام والثناء. فلله دره أمثاله. وخذ بالمقابل، أنت تسكن في حارتك تمر بأناس لا تتمنى أن تراهم مرة ثانية، ولا تتمنى أن تصلي بجانبهم، حتى بعض الناس لا ترتاح في الصلاة وهي 3 دقائق أو 4 دقائق تصلي بجانبه، يبيك حتى في وقوفك معه لا يريد أن تصافه ولا يريد أن تقترب منه أو أن تمسه لا مساس. هذه الشخصيات. يقول لي أحد المشايخ، يقول: في قرية من قراهم أراد أحد أن يحج، وكان حاد الطباع وضجر وملول وسؤوم وسريع الغضب. قال: كنا نتحامى أن حتى يقول في الأمور التبجيلية ما نواجعه كثير ولا نتكلم معه كثير لنفسيته. ويقول: في القرية رجل ثقيل غفر الله لأنه مشهور بالثقالة في الوداع وفي الاستقبال، وإذا عانكك تأتيك حالة من حالات الموت، وإن الموت الذي تفرن منه ويلصق صدره بصدرك ويضغط عليك كثيرا ويعانك قبلك في اليمين 15 مرة وفي اليسار 15 وعلى رأسك 7 مرات، شيء مذهل. قال: فأتى هذا يحج، قال: فودعه في البيت، ودع الحاج هذا الرجل الثقيل. قالوا: لما صحنا في الحوش تحدثنا قليلا، قال: فودعه وعانقه. قالوا: شوفنا هذا بدأ يزمل وبدأ يغضب وبدأ يثور. قال: ولما اقترب من السيارة ودعه. قال: حاول أن أشتر عليه شوي. قال: ذا وش يعني؟ إلى متى أتحملك؟ يعني أنت بتعذبنا عشان إذا حج ثم أقسم بالله أنه ما يحج هذه السنة؟ يقول: أنك جيت عندي عانقتني في البيت، دوخه يعني أصابه بحالة إغماغ عيان، يعني إذا عانق مسكه مسكا ولزمه لزما وحبسه حبسا وقيده قيدا، وبعدين 3 مرات في المجلس وفي الحوش وعند السيارة، فأقسم ما يحج تلك السنة. ينبغي أن نكون يعني لطيفين مع الناس وخفيفين معهم، وينبغي أن نتوسع أيضا. إذا بالله عليك إذا كان إنسان يغضب من التبجيل وقت العناق، فقل لي بالله لو كان هناك موقف مسيء أو لو كان هناك أحداث. رأيت في حياتي أن الغضب هو أساس كل بلاء من المشكلات والفراق والطلاق والقتل والسب والشتم. يقول أحد الأخوة، هذه قصص ليست أعوذ بالله أن تفترى، يقول: أنا كنت في مزرعة مجاور المزرعة رجل في منطقة مناطق السعودية، قال: وعندي بعض يعني غنيمات لي، فذهبت بنية لي صغيرة بالغنم إلى مزرعة جاري، يكون بين يعني كان ما بينها جدار فاصل ولا شيء. ماذا فعل جاري؟ رد الغنم وصاح على البنية البنت وطردها وهي صغيرة، فأتت تبكي عليها. يقول: والله إني قمت من الغضب، إني ما أدري أين أنا، وإني ذهبت إلى سيارتي لأخذ المسدس، قلت هذا الذي أذاني، وبينه مواقف من قبل، ولما أتيت المسدس يقولني لو رأيته وشاهدته أقتله في تلك اللحظة. قال فلما بذلك قال قل لا إله إلا الله، قل خير يا فلان، آسف، أبشر بما يسرع، قل لا نرى المسدس معي. قال ولو قال لي كلمة، قل أنا سكر على عقلي من الغضب، ولهذا لا تأمن الغضب. لذلك أمرنا عند الغضب أن نتعوذ من الشيطان، أمرنا عند الغضب أن نجلس إلى كل وقوف، أمرنا عند الغضب أن نصلي ركعتين، لأن أكثر من يعني من وقع في القتل مثلا هو بسبب الغضب. ذهبت أنا الدكتور سعد البريك إلى يعني بلدة من البلدان، وجدنا فيها شيخا كبيرا قتل شابا في الثلاثين، وش السبب؟ غضب الشيخ من الشاب، كانوا في رعي أغنامه في أغنام في السبعين، فأخذ سلاحه وقتل الشاب مباشرة. هو غضب دقيقة ما تحمل، عندهم موارد ماء، عندهم بغائم من قديم، عندهم حجازات، لكن شوف التصرف، يعني ما في كلام، يعني ما في ولا حتى تأديب بالضرب إلا بالسلاح، فأطلق عليه السلاح وسجن هذا الشيخ. شوف بالسبعين، شوف كيف قتل حياته بالسبعين. لا إله إلا الله، عصر التوبة والإنابة والدموع والخشوع والتبتر، عصر الانكسار وعصر الدنو من المقبرة، ثم يختم حياته أن يقتل شاب في الثلاثين ويهدر دمه ويذهب به في السجن. كنا نشفع يعني أنه يطلق، ما طلق، مات في السجن. لا أعدم طهارة، أمره عند ربي، غفر الله لنا وجميع المسلمين. لكني رأيت أن الحلم هو سيد الأخلاق، وأن إذا طوعنا الغضب في حياتنا فسوف ننهي حياتنا وننهي حياة الآخرين. فلهذا كان الشعار الجميل في الحياة الذي نريد ذلك أن نطبقه، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. أنا قرأت عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لي أحد أظنه مرافق له مزاحم، قال له إذا غضبت ذكرني في غضب يا مزاحم أن لا أغضب، فكان يخرج له كتابا وخاتم مكتوب فيه لا تغضب. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. هنا في الحياة التي رأيتها وعشتها أن نجامل كثيرا نحسن مصالحنا خوفا من كلمة لا. كيف كاتبة غربية ألفت كتاب في السوق موجود في الأبيكان في جريد اسمه كيف تقول لا ومتى تقول لا. كلمة لا هي صعبة طبعا، حتى يقول أحدهم ما قال لا قط الفرزق إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعم ويمدحه، يقول ما يقول لزين العابدين لا إلا إذا قال لا إله إلا الله. لكن حين تضطر لكلمة لا، لأنك لو لم تقل لا سوف تضيع مصالحك. أحيانا يأتيك إنسان في وقت غير وقت الزيارة، لو وافقت ربما يضع عليك مصالح. يأتيك بالله، يأتيك الساعة الثانية عشرة بعض الشباب يريدون زيارة شخص الله، يطرق عليك الجرس، قال نحبك في الله، أريد أن نزورك في الله، وننام عندك في الله، ونأكل طعامك في الله، ونعانقك في الله. فإذا وافقت الساعة الثانية عشرة ضاعت عليك مصالح، ربما يفوتك صلاة الفجر، أو ربما في قيام الليل إذا كنت توتر أو نحو ذلك. وأحيانا نجامل على وقت الجد عندنا، مثلا أنت تطلب العلم وتذاكر وعندك مثلا دورة أو عندك عمل أو عندك تسجيل، فيأتيك رجل يستفيد ويقول أنا أريد أن أزورك الآن، لو ما تقول له لا بلطف وتعتذر له سوف تضيع مصالح، لأن المجاملات الاجتماعية جبر الخواطر. مثل الآن العزائم والمناسبات، لو ذهبت ورا تجيب كل عزيمة زواج وعزيمة حفل يعني تخرج وفوز في مرتبة أو مسابقة، معنى ذلك أن كل ليلة سوف تحضر كل المناسبات بعد الرسالة الثانية عشر ليلة، فين وقت العلم، وقت العبادة، وقت القراءة، وقت الانتاج؟ يعني كلمة لا أنا رأيتها في الحال قد تكون حلا، ليس أنها استعال أو أنها معادة. فإذا سمعت أحد يقول لا سامحني وعذرني فاقبل ذلك، ولا بد أن نكون حاجين في استخدام كلمة لا، لأننا إذا لم نستخدم كلمة لا فمعناه سوف نضيع مصالح كثيرة من أوقاتنا ومن راحتنا ومن سعادتنا ومن بهجتنا. وبعض الناس ترى لا يحسن الاتصال ولا يحسن الزيارة ولا يحسن التصرف. قل لي بالله من يتصل بعد الثانية عشرة بالهاتف بالجوال ماذا يريد؟ هل هذا وقت اتصال؟ يسألك عن ماذا؟ ماذا حصل؟ ما هو الأمر الطارئ الذي يحرجه ويترك الاتصال في العصر وبعد وفي الصباح وفي المغرب وبعد الحين باشر ثم يتصل بعد الثانية عشرة؟ إنسان يزورك وقت القيلولة أو عند النوم، هذا وقت زيارة. إنسان يزورك فيطول الساعات الكثيرة حتى يأخذ وقت القراءة وقت الإنتاج عندك وقت التأليف وقت العبادة، هل هذا يعني لائق؟ حتى المريض الآن مما رأيت عندنا أن نجده نحن في حياتنا نجد المرض المريض مرضا في الغالب. انظر المستشفيات عندنا يفتحون للمريض جناح فيأتي قرابته وإخوانه وأعمامه كل وقت، وفعلا مأجورون على الزيارة مشكورون، لكن هل يناسب المريض هذه الطريقة خاصة إذا تم مرضه عضال؟ يعني لو كان مقربين لا بأس، لكن أن يتكرر عليه هذا كل وقت وكل عام وتصبح مباهاة، مع العلم أنهم أصلا في الحياة كانوا يتعادون. يقول بعض الأذكياء عندنا، يقول الناس عندنا في التضامن لا يعرفونه إلا وقت الوفاة، يعزون في الميت مع أنهم أذاقوه الأمرين، وهم ربما كانوا سبب في وفاته بتنكيده وتنغيصه ومخاصمته، فلما مات يتباكون بدموع التماسيح في مجلسه، وآتوا يعبرون عن مصابهم الجلل، وهم قطعوه في الحياة ما سلموا عليه 30 سنة. لكن صارت عندنا مظاهر اجتماعية، الحضور في العزاء انتبهوا، وهذا أمر مشكور وأنا أدعو له، لكن ليس بهذه الطريقة. قبل ما نعزي في الميت علينا نصلح ما بيننا وبين الميت، قبل أن نسامح الميت قبله حي، علينا أن نزوره حي، علينا أن نعفو عنه حي، وعلينا أن نصله بالمودة حي، لكن ما نتركه إذا مات أتينا نعبر بكلمات. طيب وين هذه الكلمات؟ وين هذا الخلق ونحن في الحياة الدنيا؟ والعجيب أني رأيته في الزمن الذي حدثني به أن الناس يتضامنون على الوجهاء والأغنياء في الزيارات والمجاملات والعزاء وإجابة الدعوة، ولكنهم لا يلتفتون للفقراء، لأن هذه الزيارات ليست لوجه الله. فهو طبعا إذا تزوج الوزير أو ابنه أو تخرج حفيده تجد الحضور، تجد البشوش، وتجد القصائد، وتجد الترحيب، وإن نحبكم في الله، ويشهد الله إن مكانتكم عالية، لأنه وصل في الوزارة وأنت تخطط له أنك تقتنص يوما ما ينفعك في موضوع. لكن بالله عليك يتزوج ابن الفقير تعالى المشغول مرتبط ما نستعلم جابه، وإذا حضر حضر 5 دقائق بلا نفس ولا قصيدة ولا اهتمام، لأن أصبح العلاقات هي مظاهر باهتة جوفاء، يعني اسمها مشاهد التزوير، أن نوقع شهادات تزوير في علاقات الاجتماعية. وإلا لو كان حبنا في الله وبغضنا في الله وعطاؤنا في الله ومنعنا في الله كنا زرنا الكبير والصغير والوزير وغيره والغني والفقير وتفاعلنا، لأن أخوة الإسلام فوق الأخوة. لكن الآن صارت المعارف، الآن صارت الزيارة الآن على في الغالب على المصالح والمظاهر، ولذلك تجد الناس يقبلون لأهل صاحب المال، حتى يقول جاحظ أن صاحب المال يعني الغني هي يعني قصدي محاسنه أو سيئاته هي أو محاسنه سيئات الفقير. فإذا كان صاحب المال كثير الكلام قالوا ما شاء الله، فتح الله بالعبارات يسير بالبيان سيلانا، وهو لو لم يحكم آية حتى ولو لم يخرج كلمة عربية صحيحة، وإذا سكت وصمت قال سبحان الله ما يتكلم إلا في وقت مناسب بكلام مناسب يعني بحكمة، وإذا لبس قديما باليا قال سبحان الله كيف تواضع على هذا الغناء، وإذا لبس جديدا قال سبحان الله أحب أن يرى أثر نعمة الله عليه، وإذا أسرع في المشي قال شوف انظر إليه كأنه السيف أو كأنه السيف أمر من السيف حسما، وإذا مشى ببطء قال سبحان الله يتنقى حكيم كأنه إنما يعني كأنه الدهر في مشيه ونحو ذلك. وبالمقابل انظر إلى نظرهم، فالفقير إذا تكلم كثيرا قال سبحان الله أصيب بالهديان، يتكلم بكلام غير مقبول، وإذا صمت قالوا حتى أصيب بالبكم، مع الفقر بكم وخرس، وإذا أسرع قالوا هود له قلة عقل، وإذا أبطأ قال جئت فالس الدم والغباء. فالناس طبعا هم على المظاهر، لكن أهل الإيمان لهم علاقات أخرى، أهل الإيمان يأخذون منهجهم من الرسول عليه الصلاة والسلام، يزور الفقير والمسكين والعجوز ويطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، ويأخذ بخاطر الغني والكبير والصغير، ويتألف عباد الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أتباعه إلى يوم القيامة. فإذا أخذنا منهجه وسعدنا في الحياة، ولهذا حدثني الزمن أن أحسن منهج هو المنهج العظيم الذي تركنا عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء، بارك الله فيكم. يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا، يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا، يحدثنا الزمان فيها فتبقى تبقى في حنايانا. يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان. حدثنا الزمان. Thank you.